بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نأخذ ما بقي من هذا التابع لدرس الأمس فيما يتعلق بميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي. فهذا التابع له، تابع لدرس الأمس. فذكر رتب تراجم الرجال، كيف رتب من حيث تراجم الرجال. فرتب تراجم الرجال أولا ممن يعرف باسمه، ذكر الاسم، ثم يذكر بعد ذلك الكنية، ثم من يعرف ماذا بابن فلان يذكره، ثم من يعرف ماذا بنسبه، ثم بعد ذلك المجاهيل في باب الاسم، أن جهل ماذا اسمه، وهكذا بعد ذلك تراجم النساء المجهولات، من يعرف بالكنية، من لم تسمى، ويبدأ بكلمة والدة. هذا ترتيبه فيما يتعلق ب يعني الرواة الذين ذكرهم في كتابه الميزان. أهمية هذا الكتاب، أهميته، اعتنى به العلماء عناية، نعم، إيش هذه؟ عالية. اعتنى به العلماء عناية ماذا؟ عالية، لما كانت من مؤلفه، من مؤلفه؟ الذهبي فنه الرجال، الذهبي فنه الرجال من دون منازع، فنه ماذا الرجال. لهذا اعتنوا بكتابه لما ألف الميزان، لما ألف كتاب ماذا الميزان والكلام فيما يتعلق بالرجال، قالوا هذا فن الذهبي في الرجال، فأقبلوا على كتابه، فاعتنى به العلماء، اعتنى بماذا العلماء، ومدحوا هذا ماذا الكتاب، مدحوا هذا ماذا الكتاب. ولهذا إذا أرادوا أن يلقبوا ماذا إنسانا يعني خاصة في علم الرجال، في علم الرواية، فيقولون هذا ذهبي ماذا العصر، كما قالوا في المعلمي، قالوا المعلمي ذهبي ماذا العصر، فأصبح يلقب بالذهبي أناس جاءوا يسيرون على سيره، يدل على مكانته في هذا الفن وهذا العلم. والكتاب في تراجم الضعفاء لا يكاد يفوته ضعيف، هذا الكتاب في تراجم الضعفاء ما من ضعيف إلا استجده هنا، لا يكاد يفوته ضعيف، يعني بمعنى مر بك في إسناد عبد الله بن لعيعة قالوا ضعيف، رجعت تحصله على طول، تجده على طول، يعني ما من ضعيف قالوا فيه ضعيف إلا وميزان الذهبي قد ذكره، وذكر سبب ماذا ضعفه، وتكلم يعني بنقل كلام العلماء ماذا فيه، فهو مرجع من المراجع للضعفاء، مرجع من المراجع للضعفاء، لا يكاد يترك ضعيفا، بمعنى قالوا هذا الإسناد فيه ضعيف، ترجع لهذا الكتاب تجد ترجمته. طيب، أيضا سهولة الوصول للترجمة، لأنه رتبه ترتيبا عجيبا، رتب هذا الكتاب، يعني كل باحد يستطيع الوصول إلى يعني بغيته ومراده من هذا الراوي، تبحث عن الراوي مباشرة تجده، لأنه سهل ترتيبه تسهيلا عجيبا، يعني مثلا عندك عبد الله بن الهيعة، وقلنا رتب على حروف المعجم، إلى أين ترجع عبد الله بن الهيعة؟ حرف العين، حرف ماذا؟ العين، مباشرة عين عين عين، يذكر لك بعد ذلك حتى تجد هذا الراوي، ترجع إلى ترجمته. لكن على هذا الكتاب ما أخذ، ويقولون ما من كتاب إلا وعليه ما أخذ، لم يسلم كتاب إلا كتاب الله عز وجل، وما من كتاب إلا وعليه ما أخذ، بين مستقل ومستكثر. وهذا الذي أخذوا على الذهبي في جانب ما جمع من الضعفاء كأنه لا شيء، كما قيل فيما يتعلق بالشيخ الألباني أنه وهم في كذا أو وهم في كذا، أوهام في مقابل سلسلتين مع الإروى مع باقي الكتب، لا شيء، هذه ماذا الأوهام. وهكذا يقال في الذهبي أنه حصلت الأوهام، نقول من هذا الذي لا يحصل الأوهام، من هذا الذي يعني معصوم من الأوهام؟ الذهبي كغيره. فالمأخذ على هذا الكتاب أوهام حصلت لماذا وتصحيفات. وأيضا مما من المأخذ أنه ينقل من غيره ولا يعزو، وهذا قد يحصل للإنسان أنه ينقل ماذا من غيره ولا يعزو، وأحيانا قد يعني ماذا ينقل النص، يعني لا ينقل النص بتمامه، لما لم ينقل النص بتمامه يحصل فيه لبس وإشكال، لكن لما تنقل نص الكلام كلام العلماء أو كلام النقاد في الراوي بتمامه يتضح لك المراد، لكن لما تذكر البعض ولا تأتي بالبعض الآخر يحصل لك إشكال ولبس، ما يتضح لك الكلام، فترجع إلى الأصل فتجد ماذا الكلام. فالذهبي قد ينقل النص لا بتمامه، لا ينقل النص ماذا بتمامه، مما يسبب لبسا، هذا من المأخذ. المأخذ الأول قلنا تصحيفات أوهام، المأخذ الثاني أنه ينقل ولا يعزو. المأخذ الثالث أنه لا يأتي بالنصب تماما فيحصل إشكال. أهمل أيضا بعض الرواة، يقول من الرواة من هو ضعيف، مع هذا لم يذكره من الرواة ما هو ضعيف، لكن مع هذا لم يذكره في هذا الكتاب، مع أنه ذكر في كتاب آخر ضعيف وصنف هذا الكتاب من أجل الضعفاء فلم يذكره، قالوا هذه من المأخذ، هذه من المأخذ. سبحان الله، قد يحصل له. والحافظ ابن حجر ماذا حصل؟ جمع بين ذيل العراقي، لأن العراقي له ماذا؟ له ذيل على ميزان الاعتدال، مع كتاب الميزان للذهبي، فألف الحافظ ابن حجر كتابا أسماه لسان الميزان، وهو كالذيل لسان الميزان، فجاء لسان الميزان بما حصل من النقص في كتاب ماذا؟ ميزان الاعتدال. معنى ذلك أن لسان الميزان يحصل به غني عن الأصل، عن الميزان، عن ماذا؟ عن الميزان. لكن مع هذا ما تستغني عن هذا الكتاب. فالحافظ ابن حجر جمع بين كتابين في لسانه الميزان، جمع بين ذيل العراقي على ميزان الذهبي وبين ميزان الذهبي، ونقحه، وأيضا استخرج منهما تراجم لم تذكر في تهذيب الكمال، لم تذكر في تهذيب الكمال. معنى أنها إذا ذكرت في تهذيب الكمال، إن ذكرها الحافظ ابن حجر، إذا قد ذكرها، ذكرها في تهذيب التهذيب، في تهذيب التهذيب، لأن تهذيب التهذيب هو تهذيب الكمال، تهذيب لتهذيب الكمال، تهذيب لتهذيب الكمال. واستخرج منهما من أين؟ من الميزان وذيل العراقي، استخرج منهما تراجم لم تذكر في تهذيب الكمال، في تهذيب ماذا؟ الكمال. والسبب يقول تكلمنا علينا في التهذيب، لماذا نعيد مرة أخرى؟ وأسمى هذا الكتاب ماذا؟ بلسان الميزان، بلسان الميزان. فهذان الكتابان من أحسن ما ألف في هذا الباب، وهو لسان الميزان وميزان الاعتدال للذهبي. نكون انتهينا من الكتب الآن، نكون انتهينا في دراسة الأسانيد من الكتب، بعدها سندخل في بعض تراجم العلماء، يعني مذهب الإمام أحمد في الجرح والتعديل كيف مذهبه، نأخذ بعض النبذ أحمد بن معين، بعض التراجم هكذا ونمشي عليها، ثم بعد ذلك نرجع إلى الإسناد من أوله. يذكرون أن من شروط الصحيح أن يكون متصلا، نتكلم على الاتصال، وهكذا حتى ننتهي. بعد ذلك أتي التطبيق، تطبيق الأحاديث، تكونوا من المحدثين بإذن الله، المخرجين المحققين إن شاء الله. بارك الله. طيب عندي سؤال يا أخوان، لا إشكال. نعم. كيف؟ مع ماذا؟ لا يكاد يفوته ضعيف مع إنسان. أين هذا يا محمد؟ إيش إنسان هذا؟ سجل إنسان. لا يكاد يفوته ضعيف، الكتاب في تراجم الضعفاء، لا يكاد يفوته ماذا؟ ضعيف مع إنسان. هذه والله ما أدري إيش إنسان هذه. الآن إحنا نعيب على الذهب التصحيفات، هذا محمد عنده، عندي التصحيفة وعنده محمد، ما أدري عند من. هذه من ما أخذ علينا الآن، هذا ما أدري، أنا تصحيفنا عندي، هذه إن شاء الله نعدلها، ما أدري من، الله على مشهد الله فإن جاءت. طيب، إلهنا بارك الله.